بسم الله الرحمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا

وجه ربك